بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت. قال رحمه الله تعالى: وسن أن يلي إمام إذا اجتمع موتى من كل نوع أفضل أفراد ذلك النوع لفضيلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا، فيقدم حر مكلف الأفضل فالأفضل، فعبد كذلك، فصبي كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة كذلك، وتقدم فأسن فأسبق، إن استووا ثم يقرع مع الاستواء في الكل، وإذا سقط فرضها سقط التقديم. وجمعهم أي الموتى مع التعدد بصلاة واحدة أفضل من إفراد كل بصلاة، لأنه أسرع وأبلغ في توفر الجمع، فيقدم من أوليائهم للإمامة عليهم أولاهم بإمامة كسائر الصلوات، وكما لو استوى وليان لواحد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. إذا اجتمع الموتى فإنه مفعل هذا يقدم إلى الإمام أفضلهم، كالإمامة في الصلاة، أقرأهم لكتاب الله، فإذا استوى اثنان أو أكثر فأحسنهم قراءة للسنة، أعلمهم بالسنة، فإذا استووا أقدم أتقاهم وأكثرهم ورعا وعبادة. أذكر أنه يقدم الأكبر على الأصغر، ويقدم الحر على العبد، المراد العبد المملوك، فإنه ناقص المكانة فيؤخر عن الحر ولو كان أكفأ أو أقرأ. ثم بعدهم الصبيان، يقدم أكبر الصبيان، ثم بعدهم النساء، يقرب إلى الإمام أفضلهن، أكثرهن حملا للقرآن، ثم للسنة، ثم التقوى، يعني أتقاهن، ثم أبعدهن الإناث الصغار، الأطفال من النساء الصغار، يعني تقدم الكبيرة التي عمرها مثلا 10 سنين على التي عمرها 9، تقدم التي عمرها 5 أشهر على التي عمرها 3، هكذا يرتبون عند الصلاة عليهم. ذكر أن جمعهم بصلاة واحدة على هذا الترتيب أنه أولى من تفريقهم وأن يصلى على كل واحد صلاة منفردة، لأن ذلك قد يكلف، قد يكون فيه مشقة، فلأجل ذلك يجمعون بصلاة واحدة. ثم قد روي، وإن كان لم يصح في شهداء أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة فصلى عليه وحده، ثم جاء بثاني وضع إلى جانب حمزة وصلى عليهما، رفع الثاني وترك حمزة، وجاء بثالث وصلى عليهما، رفع جاء برابع وصلى عليهما، ورفع إلى أن صلى على حمزة 70 صلاة. هكذا ذكر في بعض السير، ولكن الأقرب أنه ما صلى عليهم وأنهم دفنوا بدمائهم، لم يغسلوا ولم يكفنوا إلا في ثيابهم التي ماتوا فيها، ولم يصلى عليهم. والثابت أنهم لما أشك كانوا يجعلون 2 في قبر وربما 3، ولكن يقدم أكثرهم قرآنا في اللحد. فهذا هو الذي ثبت، وأن الصلاة عليهم فما ثبتت إلا هذه الرواية الضعيفة التي ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وذكرها الذين نكلوا بعده الذين نكلوا عنه، والصحيح أنها خطأ. لكن الخنثى ما يقدم على المرأة، الخنثى أي نعم، ثم خنثى ثم امرأة، يتقدم أن الخنثى يكون بينهما، يعني تقدم أنه إذا كان رجلا وخنثى وامرأة وقف عند صدر الرجل وصار بطن الخنثى حذاء صدر الرجل وسط المرأة محاذيا لوسط الخنثى، يعني لبطن الخنثى، وهكذا فالخنثى يصير بينهما إذا لم يتضح كونه رجلا أو امرأة، فيكون بينهما. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ مع الاستواء في الخصال، ولولي كل منهم أن ينفرد بالصلاة عليه أي ميته، لأن له حقا في توليه، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، ويجعل خنثى بينهما، ليقف الإمام أو المنفرد موقفه من كل واحد منهما، ويسوي بين رؤوس كل نوع، لأن موقف النوع واحد. هكذا ذكروا يصلي عليهم صلاة واحدة، وإذا صفوا يليه الرجل أو الرجال، فإذا كانوا رجلين أو أكثر فإنها تسوى رؤوسهم وصدورهم وأقدامهم، تصير متحاذية. أما الخنثى فيكون بعد الرجال، ويكون مثلا بطنها وسرته محاذية لصدر الرجل أو الرجال، ثم يليه الأنثى فيكون وسطها يعني عجيزتها محاذية لبطن الخنثى ولصدر الرجل، الإناث يسوى بينهن تتحلى رؤوسهن ونحو ذلك يصلن صفا هكذا إلى اجتماع رجال وخنافة وصبيان ونساء وأطفال النساء فيقدم الرجال فتصير رؤوسهم متساوية ثم بعدهم الصبيان الذين دون البلوغ فتكون رؤوسهم متساوية ثم بعدهم الخنافة وتكون بطونهم حذاء صدور الرجل ورؤوسهم متساوية ثم بعدهم الإناث وأوساطهن محاذية لصدور الرجال ثم بعدهن البنات التي دون العشر أو نحوها ثم تكون أيضا أوساطهن محاذية لصدور الرجال. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر مصل أربعا رافعا يديه مع كل تكبيرة، يحرم بالتكبيرة الأولى بعد النية ثم ينبه عليها للعلم بها مما سبق، فينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى. قال: ثم يكبر مصل أربعا رافعا يديه مع كل تكبيرة، يحرم بالتكبيرة الأولى بعد النية ولم ينبه عليها للعلم بها مما سبق، فينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى عرف عددهم أو لا، وإن لم يعرفهم رجالا أو نساء، وإن نوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس، فالقياس الإجزاء لقوة التعيين، والأولى معرفة ذكوريته أو أنوثته واسمه وتسميته في الدعاء، وإن وأحد الموتى اعتبر تعيينه ويتعود ويسمي ويقرأ الفاتحة فيها ولا يستفتح لأن مبناها على التخفيف، ولذلك لم تشرع فيها السورة بعد الفاتحة. وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في تشهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك علمهم ذلك، ويدعو في التكبيرة الثالثة مخلصا لحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان. أن التكبيرات عليه أربع، وهذا هو المشهور، ولكن قد يجوز أن يزاد فوق الأربع، فعند البخاري أن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ستا وقال: إنه بدري، أي من أهل بدر، وذلك دليل على أنه دليل على أن الذي له فضل يزاد عليه بالتكبيرات، وإن اقتصر على الأربع أكفت. وقد روي أيضا الزيادة، روي خمسا وروي ستا وروي سبعا، ولكن الاتفاق على الأربع هكذا. لا بد من النية، والنية مقارنة الأعمال، ينوي الصلاة على هذا الميت، ولا حاجة إلى معرفة شخصه. إذا قيل رجل أدعى له وذكر الضمائر اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، إذا كان اثنين اغفر لهما وارحمهما، وكذا إذا كان رجل وامرأة اغفر لهما وارحمهما وعافيهما، إذا كانوا أنثى أنثى الضمير اغفر لها وارحمها، إذا كانوا رجالا جمع اغفر لهم وارحمهم، إذا كانوا نساء اغفر لهن وارحمهن، وهكذا. ثم بعد التكبيرة الأولى لا يستفتح سبحانك اللهم، بل يستعيذ ويقرأ الفاتحة. جهر بها مرة ابن عباس وقال تعلم أنها سنة. هكذا. والصحيح أنه يقتصر عليها. وذهب بعضهم إلى أنه يقرأ معها سورة، ورجح ذلك الألباني، له رسالة في الجنائز. ولما أنكر عليه الشيخ محمود التويجري رحمهم الله انتصر لقوله، وذكر أن ذكر السورة أكد رواه أربعة رواة وكلهم وثقوا، فرجح أنه يقرأ مع الفاتحة في سورة. إن اقتصر الإمام على الفاتحة فهذا هو المعمول به، وإن زاد وقرأ سورة صغيرة في سورة الإخلاص إلا مانع من ذلك ويكون جائزا. وإن كان الأفضل الاقتصار على الفاتحة. يكبر الثانية ويرفع يديه مع كل تكبيرة حتى يحابي بهما منكبيه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية التي في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة المشهورة التي نقلها جمع كثير عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة. ثم بعد ذلك يكبر الرابعة الثالثة، وهي التي بعدها الدعاء، ويخلص في الدعاء. في هذا الحديث الذي عند الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أمر بالإخلاص الذي هو الإكثار من الدعوات الخالصة، أي اجتهدوا في الدعاء له بقدر ما تهتدون إليه. وهذا دليل على أنه يجوز الدعاء ولو لم يكن هناك لو لم يكن يعني واردا لو لم يرد هذا الدعاء، فإنه يجوز أن يدعو بما تيسر. إذا غلبه البكاء فإنه معذور. يقول هنا: والأولى معرفة ذكوريته وأنوثته واسمه وتسميته في الدعاء. الدعاء يتيسر، مثلا في الجنائز التي في الحرم أو في الحرمين كثيرة، قد يحضر عدد، كذلك أيضا في الرياض في بعض المساجد، قد رؤي أيضا أنه حضر مرة في مسجد الراجحي أكثر من 20 جنازة في يوم في صلاة واحدة. في هذه الحال إن كان يعرفه فيسميه، وإذا كان لا يعرفه فإنه يصلي عليه، وإذا لم يسمى أو لم يبين ما بين أنه رجل ولا امرأة، إن كان الأولى والأفضل أنه يبين أنه أخذ الميت. اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه وعافيه وعف عنه، هذا الميت الذي أمامنا الذي نصلي عليه، وإن كنا لا نعرفه لا نعرف حالته. بعض العلماء يقول: إذا كنت تعرف حالته تعرف منه الفسوق والعصيان والذنوب فإنك تمتنع من الصلاة عليه، وإن صليت عليه وأنت تشك في آليته فإنك تعلق. اللهم اغفر له إن كان أهلا، وارحمه وعافيه إلى آخره. أي إن كان أهلا إلى المغفرة، أما إذا كان معاندا مبتدعا عاصيا مبالغا في العصيان، لا يحضر الصلاة ويفعل الفواحش ويتجرأ على المحرمات، تعرف أنه مصر على كثير من المحرمات، نرى في هذه الحالة أنك إما أن تترك الصلاة عليه أو تعلق الدعوة. أغفر له إن كان أهلا وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: بأحسن ما يحضره من الدعاء ولا توقيت فيه نصا. وسن الدعاء بما ورد، ومنه أي الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا أي منصرفنا، ومثوانا أي مأوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. من حديث أبي هريرة زاد ابن ماجة: اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده. وفيه ابن إسحاق قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط الشيخين، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، أي بضم الزاي، وقد تسكن قراءة وأوسع مدخله بفتح الميم موضع الدخول وبضمها الإدخال، واغسله بالماء والثلج والبرد بالتحريك المطر المنعقد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم. من حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه: وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق لفظ لفظ من الذنوب وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالحال. زاد الخرقي وابن عقيل والمجد وغيرهم: اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، إن كان الميت رجلا وإن كان امرأة قال اللهم إنها أمتك بنت أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به. زاد بعضهم: ولا نعلم إلا خيرا. قال ابن عقيل وغيره: ولا يقوله إلا إن علم خيرا وإلا أمسك عنه حذرا من الكذب. وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر على جنونه حتى مات قال بعد: ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حياتهما أو بعد موتهما، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وفي لفظ بالعافية والرحمة، رواهما أحمد. وإنما عدل عن الدعاء له بالمغفرة إلى الدعاء لوالديه بذلك لأنه شافع غير مشفوع فيه ولم يجري عليه قلم. ينقص من الصلاة عليه هو الدعاء له، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أذكر أن الدعاء بعد الثالثة يدعو بهذه الأدعية أو بما تيسر منه، حيث أن كثيرا من الأئمة في الحرمين لا يطيلون بل يختصرون، ولا نتمكن من إكمال مثل هذه الأدعية، فندعو بما نقدر عليه. تكون هذه الأدعية سرا أولا الدعاء العام، أن يبدأ بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا من الدعاء العام، دعاء للأحياء ودعاء للأموات. كذلك قوله: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، في رواية: من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن توفيته فتوفه عليهما. هذا أيضا دعاء عام. بعد ذلك يأتي بالدعاء الخاص، إن كان واحدا قال: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، إن كان واحدا قال: اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره، إن كانوا اثنين امرأتين أو رجلين أو رجل وامرأة يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما. المعاشاة في الحرم المكي أنهم يجعلون الاثنين جمع، الصلاة على الأموات مع أنهما اثنان، والمصلون لا يعلمون فيدعون بدعاء جمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم. كان الأولى أن يخبروا في الأعداد كما في أهل المدينة، فأهل المدينة يقول: صلوا على الرجلين، صلوا على الرجل والمرأة، صلوا على المرتين، صلوا على الرجال والنساء، صلوا على الرجال، صلوا على النساء إذا كنا كثيرا. أفعل هذا يدعو عبد الضمير، أي جمع الضمير. اللهم اغفر لهم وارحمهم، هذا جاء في حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت يقول: فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله أو يقول زوجا خيرا من زوجه والزوج يدخل فيه الذكر والأنثى المرأة تسمى زوجا والرجل يسمى زوجا. قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هكذا في حديث عوف يقول: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. ذكر أيضا أنه يزيد: اللهم افتح له بقبره ونور له فيه، لأن المقام يقتضيه. أول شيء فهو عذاب القبر، فيدعو له أن يفتح له بقبره وأن ينور، لا يكون حضرة من حضر النار بل روضة من رياض الجنة. وهكذا يجوز أن يقول: اللهم اجعله عليه روضة من رياض الجنة، اللهم افتح له مد بصره أو ما أشبه ذلك. ثم زاد بعضهم كما سمعنا: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، أجئنا شفعاء إليك فاغفر له أو فاقبل شفاعتنا. وزاد بعضهم رواية رواه الشافعي: اللهم إن كان محسنا أفذل في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هكذا فتجاوز عنه، هذا مما ورد. قد يجوز الزيادة إذا قال مثلا: اللهم إن كان اللهم إنه أهل للمغفرة والرحمة، أو اللهم إنك غني عن عذابه وإنه فقير إلى عفوك ورضوانك. أهكذا إن تمكن أن يدعو بهذا كله، وإلا دعا بما تيسر منه. نعم. يقول هنا: وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا. صحيح، الصغير، الدعاء للصغير والدعاء للمخبل الذي لم يكلف لنقص عقله يدعو له بهذا الدعاء، وهو مأخوذ من عدة أحاديث: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله بكفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا مجمع من بعض الأدعية، وذلك لأنه لم يكلف فلا يقال اغفر له وارحمه ما بلغ سن التكليف حتى يكون له ذنوب، فيناسب الدعاء لأبويه. جاء في ذلك حديث: الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، ذخرا يعني في الآخرة، اجعله ذخرا لهما في الدار الآخرة. ورد أن الأطفال يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، وأنهم يقفون عند باب الجنة ينتظرون آباءهم. هكذا ويسمى أيضا فرطا، الفرط هو الذي يتقدم قبل القوم عند المورد ليصلح لهم المورد إذا وردوا بأنعامهم يسكونها، فالذي يتقدم يسمى فرطا يصلح لهم المورد، فيكون الدعاء لهذا الطفل أن يكون فرطا يعني متقدما بين يدي أبويه ليصلح لهما المورد، وأجرا أي أعظم لهما الأجر عليه. وشفيئا ورد أنه يشفع لأبويه وتجاب شفاعته، أن الأطفال يشفعون يثقل به موازينهما. جاء في الحديث الطويل الذي فيه الرؤيا قوله عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. فيناسب أن يقول أثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، أي أعظم الأجر لهما، واجعله في ألحق بصالح المسلمين يعني بصالح أولادهم، وأقيه برحمتك عذاب الجحيم، وقه في واجعله في كفالة إبراهيم. في حديث الرؤيا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وعنده أطفال كثير، فقيل هؤلاء أطفال المسلمين في كفالة إبراهيم. هكذا إذا كان ذكرا قال اللهم في أول الدعاء أذكر الضمير اللهم اغفر لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا. إذا كان أنثى اللهم اجعلها ذخرا لوالديها إلى آخره. هكذا فيدعى الصغير بما يناسبه. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلم مصلٍ إسلام والديه أي الصغير أو المجنون دعا لمواليه لقيامهم مقامهما في المصاب به، ولا بأس بإشارة بنحو أصبع لميت حال دعاء له نصا، ويؤنث الضمير في صلاة على أنثى فيقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره، ولا يقول في ظاهر كلامهم وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ويشير مصل بما يصلح له بما يصلح لهما أي الذكر والأنثى في صلاة على خنثى فيقول اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه، ويقف بعد تكبيرة رابعة قليلا لحديث زيد بن أرقم مرفوعا كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب هذه الوقفة يكبر آخر الصفوف، رواه الجوزجاني. هكذا ذكروا أنه يؤنث الضمير اللهم اغفر لها وارحمها، ويقول وأبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا إذا كان زوجها رجلا صالحا فالأصل أنها ترجع إلى زوجها. وقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، فيدل على أن الزوجة الصالحة وزوجها صالح أنهما يجتمعان في الجنة. هكذا. أما إذا لم يعرف ذلك الميت فإنه لا يحتاج أن يقول، بل يقول اللهم اغفر لهذا الميت. كذلك في الخنثى كما ذكروا الذي لم يتحقق ذكوريته ولا أنوثيته، والغالب أنها تتحقق بالبلوغ، إذا بلغ تبين أتبين أنه رجل أو امرأة. ثم بعد ذلك يكبر الرابعة، ولم يذكر أنه يدعو بعد الرابعة، ولكن ورد أنه يقف بعدها، والأصل أنه لا يكون هناك وقوف إلا بدعاء. والذين قالوا إنه يقف لأجل أن يكبر البعيدون من الصفوف لا يكون هناك وقت سكتة، لأنه العادة أنهم لو كانوا صفوف بعيدين ولو كانوا يتصف التكبيرات تصير متوالية، ساعة ما يكبر يكبرون، فهذه السكتة التي يسكت فيها بعد الرابعة لا بد أن يكون فيها دعاء. وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يدعو بعدها، ويمكن أن يؤتى ببقية الأدعية مثل قوله اللهم لا تهلمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أما إذا كان يشك في الطفل هل أبواه مسلمين أم لا فإنه يدعو لمواليه إذا كان مملوكا أو كان أتيكا، يدعو لمواليه اللهم اجعله ذخرا لمواليه ونحو ذلك. جاء في حديث أيضا أنه عليه السلام لما كبر الرابعة أطال حتى ظنوا أنه سوف يكبر خامسا، دل على أنه يدعو. ذكر بعض من الأدعية أن يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك، يعني هذا الميت وابن أمتك، أجئنا شفعاء إليك فاغفر له إن كان أهلا. اللهم إنه عبدك وابن عبدك، نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. وهذا إذا لم يعلم منه إلا خيرا، أما إذا علم منه سوقا وبدعة أو كفرا أو عملا مكفرا فإنه لا يقول مثل ذلك.

فأولا ذكر الله تعالى أن الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا يأخذون المال كله، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن معهم أصحاب فروض. أما إذا كان معهم أصحاب فروض أخذ أهل الفروض فروضهم، فما بقي فللأولاد. والعادة أنه لا يرث معهم إلا قلة، يرث معهم الأبوان وأحد الزوجين، فيأخذ الأبوان السدسين وتأخذ الزوجة الثمن أو الزوج الربع، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا. هذا حال الأولاد، معروف ذلك ومجمع عليه. ذكر أيضا إذا لم يكن هناك أولاد ولكن هناك أولاد بنين، الابن قد مات أو الأبناء قد ماتوا قبل أبيهم ولكن لهم أولاد، مات الجد وورثه أولاد ابنه أو أولاد بنيه، يرثونه كأولاد الصلب، يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيرثون أبي هذا الذي هو تعصيب. هذا بالنسبة إلى كونهم ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا ليس له أولاد إناث فإنهم يرثون المال ويكون بينهم بالسوية، ليس له مثلا إلا ابنان المال نصفين، ليس له إلا ثلاثة لكل واحد الثلث، إن كان له عشرة لكل واحد العشر، وهكذا إذا كانوا أولاد ابن يقومون مقام أولاد الصلب، يقسم المال بينهم إذا كانوا ذكورا نحوا ذكرين نصفان، ثلاثة أثلاث، خمسة المال أخماس، هكذا إذا كانوا ذكورا. أما إذا كانوا إناثا نحوا فإنهن يرثن الثلثين، هذا هو الحكم الذي ذكره الله، يرثن الثلثين مهما كانت الحال، لكن قد يدخل عليهن العول فيرثن الثلثين ولو عالت المسألة. تعول في مسألة واحدة إذا كان معهم مثلا زوجة وأم وأب، معلوم أن الزوجتين لهما ثلثان والأبوان لهما الثلث والزوجة لها الثمن، فتعول المسألة. كذلك إذا كان معهن زوج فإن لهن ثمانية من اثني عشر وللأبوين الثلث أربعة أي من 12، وللزوج الربع أي 3 من 12، فتعول بثلاثة أسهم التي هي للزوج. هذا إذا كن بنات للصلب، وكذلك بنات ابن يقوم مقام البنات يرين الثلثين، وإن كن كثيرات ولو كن عشرا الثلثان بينهما كاملة أو عائلة. كذلك إذا اجتمع بنات صلب وبنات ابن سقط بنات الابن لاستغراق البنتين الثلثين، فلم يبقى من الثلثين شيء. أما إذا كانت بنت واحدة للصلب لها النصف، بقية الثلثين سدس لبنت الابن أو لبنات الابن. إذا استوفى البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا إذا كان في درجتهن ابن فإنهن يرثن معه الباقي تعصيبا، ويسمى تعصيبا مع الغير. عندنا بنتان أخذنا الثلثين، بنات ابن وابن ابن، يعصبهن فيأخذن الباقي الذي هو الثلث، يكون هذا تعصيبا بالغير. وهكذا لو كان الابن ابن الابن أنزل منهن فإنه يعصبهن. إذا كان بنت بنتين في الدرجة الأولى وبنتي ابن في الدرجة الثانية وابن ابن ابن في الدرجة الثالثة، بنات الابن كن ساقطات، ولكن يقول ابن الابن يقولن لابن الابن نرث معك تعصبنا، لو كان أبوك موجودا لعصبنا، فنحن أقرب منك فلا بد أنك تعصبنا، يرثن معه الثلثين ولو كنا ساقطات قبله. يسمى الأخ المبارك، يعصبه أخواته أو عماته التي أرفع منه. هذا ميراث الفروع الذين هم الأبناء وأبناء الأبناء. والله أعلم. أشهد أن محمد

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس ثم نزلت، أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال أبو داود: قريضة والنظير من ولد هارون. وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل قول، فقد أخبر الله عز وجل أن في التوراة الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله، وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح، وهذا ذم من الله لهم على ما تركوا من حكمه الذي جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول الثاني، وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه. ودل ذلك على أن في التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكما أنزله الله أمروا أن يحكموا به، وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل. ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة، ولم ينسخه الإنجيل ولا القرآن، فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القرآن، وذلك أن الدين الجامع أن يعبد الله وحده ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا يجيب صلى الله رحمه الله بأن التوراة قد وقع فيها أي شيء من التحريف متقدم وكذلك متأخر، ولكن توجد فيها الكثير من الأحكام لم تغير، ولهذا وجد فيها الرجم الذي هو رجم الميت حتى رجم الزاني حتى يموت حكما إلهيا موجودا في التوراة من الأصل. فغيروا ذلك، غيروه بهذا السبب، أنهم لم يستطيعوا أن يسووا بين الأشراف والأطراف، ثم رجع زنا شريف تركوه، وزنا طريفا فأرادوا أن يرجموه، فحال دونه أهله قالوا سووا بينهم لا ترجموه إلا إذا رجمتم ولد الملك، فعند ذلك غيروه واقتصروا على التحميم، أن يسودوا وجوههم وأن يركبوهم على حمار منكسين وأن يطوفوا بهم، وجعلوا ذلك بدل الرجم. ولما حصل منهم هذا الزنا في العهد النبوي قالوا ائتوا هذا النبي فإن حكم بالتحميم فاقبلوه واحتجوا به على الله، يا ربنا أفتانا نبي من أنبيائك بهذا التحميم، وإن حكم بالرجم فلا تأخذوه. فعلم بأنها حيلة فقال لا أحكم بينكم إلا بما في كتابكم، فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فلما ناشدهم أخبروا بأن في التوراة الرجم، أخبروا التوراة وضع أحدهم إصبعه على آية الرجم فقيل ارفع يدك وإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم رجما، وقال اللهم إني أول من أحيا شريعة قد أماتوها وحكما قد أغفلوه، نزل في ذلك قوله تعالى سماعون لقوم آخرين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ائتوا هذا النبي فإن حكم بينكم بالرجم فلا تقبلوه فقالوا يخالف ما عندنا وإن حكم بالتحميم فاقبلوه سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فأخذوه هذا مما غيروه الذي هو الرجم كذلك أيضا القصاص غيروه وذلك لأنهم في المدينة ثلاث قبائل قبيلتان في يعني التابعين للخزرج وقبيلة تابعة للأوس وكانوا يحتجون بهذا الحلف فيقولون نحن حلفاؤكم فيتقاتلون فيما بينهم إذا تقاتل الأوس والخزرج قاتل القريظة مع الأوس وقاتل النضير مع الخزرج ثم إذا حصل بينهم أسرى فإنهم يفدونهم ولو كانوا من قبيلة مع قبيلة أخرى النضير يفدون الأسرى الذين عند الأوس إذا كانوا منهم أو عند الخزرج تقاتلونهم بالأمس وتخلصونهم الآن فيقولون هذا في كتابنا أننا نفديهم وإنما قاتلناهم لأجل الحلف نحن حلفاء آل الخزرج فنقاتل قريظة وإذا أسرهم أسرناهم أو أسرهم الخزرج أجمعنا وخلصناهم نزل في ذلك قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم وإن يأتوكم أسارى تؤادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض هذا مما غيروه كذلك أيضا مما غيروه ترك القصاص ترك القصاص من الشريف وفعله من الطريف فبنو النظير كأنهم أشرف وبنو قريظة كأنهم أطرف فإذا قتل النظري قتل قرضيا فدوه دفعوا الجزية ولم يقتصوا وإذا قتل أحد من النظير قتل أحد من قريظة واحدا من النظير قتل فكان هذا أيضا من تغييرهم أهل التوراة أو للعمل بها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الثاني في باب إحياء الموات والشرب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. وعن طاووس مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني. رواه الشافعي. وروى في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الدور بالمدينة، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل، فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة رضي الله تعالى عنه يدخل عليه فيتأذى به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا، أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار. فقال للأنصاري: اذهب فاقطع نخله. رواه أبو داود. وذكر حديث جابر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا في باب الغصب، برواية سعيد بن زيد. وسنذكر حديث أبي صرمة: من ضار أضره الله به أضر الله به، في باب ما ينهى من التهاجر. الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قال: قلت: يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. رواه ابن ماجه. قال المحشي رحمة الله تعالى عليه: إسناده ضعيف، وكل الأحاديث التي فيها ذكر الحميراء لا يصح منها شيء، إلا حديث واحد أوردته في كتاب آداب الزفاف، ونبهت فيه على وهم من أطلق في نفي الصحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث تتعلق أيضا بإحياء الموات وما يتصل به. ذكر في الحديث الأول قوله: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. بمعنى أن الناس يشتركون ولا أحد يتحجر ذلك ويمنعه، فمن ذلك أو ورد في ذلك وعيد: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، أي عنده ماء في بئر يمنعه من المسافر العابر الذي هو ابن السبيل، هذا متوعد بوعيد. فالماء إذا كان في البئر والبئر ليست محوطة، فإن من وردها له حق أن يرتوي، ينتزع منها بالدلاء إلى أن يشرب أو يسقي ناقته مثلا، أو كذلك يرتوي في قربة له ونحو ذلك. وليس لأهلها أن يمنعوها. أما إذا كانت في داخل ملكهم في داخل بستانهم فليس لأحد أن يكسر الأبواب ولا أن يتسلك مع الحيطان، لأن هؤلاء قد ملكوا هذه الأشياء وأحطوها ومنعوا غيرهم من أن يصل إليها. وأما الكلاء فالمراد به الأعشاب التي تنبت من المطر، معنى أن الإنسان إذا كان حوله أعشاب فليس له أن يمنع الناس أن يرعوا فيها. يقول هذا الشعب وهذه الشعاب لي أو نحميها ونمنعها. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وجعله لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد. فإذا كان بحاجة ولي الأمر فله أن يحمي شعبا أو شعابا لأجل أن ترعى فيها دواب الصدقة أو ما أشبهها. كذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه حمى أرضا لأجل إبل الصدقة أو خير الجهاد ونحو ذلك، ثم إنه أباح أن يرعى فيها الفقراء ونحوهم. قال إذا جاءك صاحب الصريمة فلا تمنعه، فإنك إن منعته رجع إلي وطالب مني أن أعطيه الدرهم والدينار. فكونه يرعى في هذا الحمى أهون من أن أدفع له الدراهم والدنانير. وإياك ونعم ابن عوف، يعني عبد الرحمن كان له نعم، ونعم فلان يعني دوابهم، فإنهم إن ماتت دوابهم رجعوا إلى دراهم وإلى دنانير، يعني أنهم أغنياء. فهذا دليل على أنه يجوز أن يحمى لدواب الصدقة، يعني الزكوات التي يجمعونها، أو لخير الجهاد ونحو ذلك. وأما غيرهم فليس لهم ذلك. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أن يمنع الماء ليمنع به الكلاء، يمنع الماء لأجل أن يمنع الكلاء. ويقول بئري فيها ماء، ولو أن أهل الغنم وردوها لرعت غنمهم هذه الأعشاب التي حولها، وأنا أحميها لأجل أنها ترعى بأغنامي وإبلي ونحو ذلك. أليس له ذلك؟ يتركهم يريدون ولو رأت غنمهم في الطريق من تلك الأعشاب التي حول تلك البئر والتي أنبتها الله. أما النار فإنه إذا جاء يأخذ قبسا فلا يمنع، إذا أوقدت نارا صار فيها حطب جمر نحوه، وجاء إنسان يريد قبسا ليوقد فإنك لا تمنعه. وكذلك أيضا إذا جاء يستدفئ بها لا يمنع. قوله صلى الله عليه وسلم أمن سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فإنه فهو له، هذا حكم عام. إن سبق إلى أرض الموات وأحياها ملكها. إن سبق إلى حطب موجود في شعب وكسره وجمعه ملكه، إن سبق إلى حشيش شعب فيه حشيش إما نبات على الأرض وإما ما ينبت ويكون له ارتفاع عن الأرض كذراع أو نهوه، ثم يقطعون رؤوسه اللجينة كحشيش، فإنه يملك، يملكه من حازه. هذا معنى حديث السبق. وأما حديث من أحيا أرضا تقدم، وأما قوله عادي الأرض لله ثم لكم، لعله يريد الأرض الواسعة التي ليس لها مالك معروف، ولو كان فيها آبار قديمة وتسمى العادية كأنها نسبت إلى عاد، لأن عادا قد انتشرت أملاكهم، وكذلك ثمود قد انتشر ملكهم وصل إلى بقاع كثيرة. فعادي الأرض لله ثم لكم، يعني لمن سبق إليه. روي الحديث الذي فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من المهاجرين، ولكنه لم يكن من ذوي الشهرة ولا من ذوي الأسرة، فلما تملك شيئا من الأرض إحياء أو إقطاعا كأن بعض المهاجرين المتقدمين أرادوا أن يطرد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن الله تعالى لا يقدس أمة لا يؤخذ منها الحق للضعيف. هذا ضعيف عندكم حيث ليس له أسرة مما بينكم، فلا تمنعه إذا تملك هذا الشيء واستقر فيه، لا يجوز لكم طرده. كذلك أيضا يختلفون في السيول التي تجري مع الأودية، فكيف يقتسمونها؟ يسكن بها دوابهم. تقدم في قصة الزبير، الزبير ملك ملكا وغرس فيه، وكان السيل الحرة يمر عليه، وكان قبله أنصاري قديم هو الذي يسقي بذلك السيل الذي من الحرة. فلما غرس الزبير كان أقرب، فتخاصموا. الأنصاري يقول أنا أقدم، والزبير يقول أنا أقرب. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأقرب هو أولى، وأن يحبس الماء حتى يرتفع إلى الكعب في بستانه، وإذا وصل إلى الكعب فإنه يرسله إلى من وراءه. هكذا ذكر بعد ذلك قصة رجل من الصحابة كان له نخلات في وسط بستان آخر، ثم كانوا يتضررون بدخوله عليهم في بستانهم. عند ذلك رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه النخلات التي يستلقي بستانهم ويتضرون بكثرة دخوله عليهم. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها فامتنع، بذلوا له ثمن امتنع، طلب منه أن يهبها هبة فامتنع وشدد في الامتناع. ولما امتنع وكان ذلك لا شك أنه مضرة، أباح أن تقطع نخلاته وأن لا يبقى له شيء لأنه مضار. الحديث الذي بعده ذكر أنه ضعيف وأنه لا يحتج به ولا بأمثاله. هذه الأسئلة كل ألباني إلا واحد. السائل يقول: ما حكم إقامة العزاء 3 أيام؟ إذا اجتمع أهل الميت في منزل أحدهم فلا مانع حتى يقصدهم الناس، ولكن لا يكون هناك ندب ولا صياح ولا نحيب ولا شيء من المحرمات، إنما يجلسون لأجل أن يقصدهم المعزون. السائل يقول: ألا يقال إن الطفل من أبوين كافر إذا مات أنه يساق لهما في أحكام الدنيا، يلحق بهما في أحكام الدنيا؟ هكذا قال بعضهم، ولكن قد اختلف بأولاد الكفار هل يلحقون بهم أم لا في الآخرة اختلافا كثيرا. ذكر ابن القيم 8 أقوال في كتابه طريق الهجرتين، ورجحوا أنهم يختبرون في الآخرة. سائل يقول: هل يجوز أن أفتح مؤسسة وأبيع التأشيرات للعمال؟ يجوز، ولكن تبيعها بسعر التكلفة وبسعر ما دفعت لهم ولا تزد. السؤال يقول: هل هناك قول ضعيف أنه يجوز أن يطع الزوج زوجته من الدبر؟ ليس هناك قول، بل الأحاديث الصحيحة كلها تنهى عن ذلك. يقرأ في ذلك كتاب ابن القيم، ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد أو الطب النبوي. سائل يقول: هل بركة ماء زمزم خارج مكة تكون كمن شربه؟ نعم، ماء زمزم يجوز أن يذهب به وبركته موجودة. هذا يقول: الرموش الصناعية هل تجوز؟ وكذلك الأظافر، نرى أنها لا تجوز لأنها تغيير لخلق الله. سؤال يقول: من سافر بالطائرة إلى جدة وينوي العمرة لكنه لم يحرم إلا من جدة، نقول عليه فدية، عليه دم حيث أنه لم يحرم في الطائرة. إن ذهب في جدة ورجع إلى الميقات فلا شيء عليه. يقول: ما حكم أسئلة في الشبكة؟ ما حكم تأخير الصلاة بسبب الاحتلام؟ إذا كان الموجود الماء شديد البرودة فاحتاج إلى تسخينه وفاتته الصلاة فله ذلك، لأنه لا يصح إلا بعد أن يغتسل بسبب الاحتلام. استيقظ وهو محتلم بادر إلى الاغتسال، وعليه أن يستيقظ مبكرا حتى يلحق الصلاة. هذا يقول كيف نترك الصلاة على البعض إلا بخروجه بحكم خروجه عن التوحيد. إذا كانوا موحدين ولو كان عندهم معاصي نصلي عليهم. وأما إذا عرف بأنهم ليسوا موحدين فلا يجوز أن نصلي عليهم. وكذلك المبتدئة بدعا مكفرة لا يجوز أيضا أن يصلى عليهم. إذا كانت البدعة المكفرة كبدعة الرافضة الذين يكفروننا ويكفرون الصحابة والذين أيضا يشركون بدعائهم علي والحسن والحسين ونحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يصلى عليهم. أما الفساق ونحوهم فيصلى عليهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.